العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعة وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين هم تاجنا هم التاج الذي يعطينا الرفعة في الدنيا والآخرة، هم التاج الذي نتدين به نتخلق بأخلاقهم ونعتقد بمعتقداتهم ونتبنى أفكارهم ورؤاهم ومواقفهم، فهذا هو تاجنا، تاجنا قيمهم، تاجنا مبادئهم، تاجنا سيرتهم، تاجنا العلاقة بهم. هم التاج الذين تتوجوا به، وهم السلطة التي يجب أن نخضع إليها، لهم السلطة علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وآله، أي اجعل السلطة لمحمد وآله حتى لا تكون للظالمين سلطة علي. يا رب اجعلني أخضع وألجأ إلى سلطة محمد وآله، إلى رواياتهم، فكرهم، منهجهم، مواقفهم، أوامرهم، حتى لا تكون هناك ولاية الظالمين، فولاية محمد وآل محمد هي حسن الولاية، هي حسن السلطة. وباتباعهم نحظى بصدق الهداية، باتباع محمد وآل محمد. لما قال اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني يا رب اجعلني أهتدي بهداهم، ففي هداهم الصدق، هديهم الصواب والحق والهدى. لما قال اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني اجعلني كمحمد وآل محمد، وسعت عليهم ولكن هذه السعة لم تفتنهم. رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض عليه الدنيا وما فيها، سعة ما بعدها السعة. رسول الله أفضل البشرية في الجاه والعظمة، سعة ما بعدها السعة. وهكذا أهل البيت، وهكذا بقية المجالات، لكنهم لم يفتنوا. السلطة ما فتنتهم، الزعامة ما فتنتهم، المكانة الرفيعة ما فتنتهم، ما تكبروا على الناس بل ازدادوا تواضعا، ما كفروا بالله بل ازدادوا شكرا. هذا منهج محمد وآل محمد، بهذه السلوكيات وبهذا الأخلاقيات. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني اجعلني مثله، كلما وسعت علي حافظ يا رب على قيمي ونسأت على الحفاظ عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني اجعل عندي السكينة والراحة كما جعلتهم عندهم. دعك البتء تلبيا تارة تؤدي إلى الدمار، دعك خمول، يعني دع يعني خمول، تارة دع يعني تكيينة، هذا حكم الدع. زين، يعني اللطافة اطمئنان وما شابه. أنا اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني أعطني هذا الدعاء التي أعطيتها لمحمد وعلى محمد، واللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني اجعلني أعيش كما عاش محمد وعلى محمد. لا تجعل عيشتي ضمك، لا تجعل يعني شلون تكون العيشة كبدا كبدا. إن الإنسان حينما يهجر قيم السماء تكون معيشته كدا كدا، صعبا صعبا، تعقيدا تعقيدا، زين نكد، عيشة نكد. والذي يجزئ القيم يعيش عيشة نكد. أما الذي يؤمن بكل قيم السماء عيشته تكون سهلة وميسرة، مهما كانت الصعوبة عيشته سهلة، لأن القضية قضية الضيق ضيق القلب قبل أن تكون ضيق الحياة. وما ضيق الحياة إلا بسبب ضيق القلب. متى اتسع القلب اتسعت الحياة مهما ضاقت في الواقع الخارجي. يكون الإنسان في سعة من العيش، في سعة من الرفاه، في سعة من الحياة، حينما يكون صدره واسع، مو أجل شيء ضاق صدره. تارك الإنسان يشرح صدره بالإسلام وللإسلام، وتارك يكون صدره ضيقا حرجا. صدر هو بالتالي قلب الإنسان، روح الإنسان، هذا يجعل اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني يجعلني مع محمد وعلى محمد، يجعلني أعيش كما عاشوا مع كل ما واجهوا من ضغوط الحياة، إلا أنهم عاشوا في سعة من الحياة مع كل ما واجهوا، لأن صدورهم واسعة انشرحت بالإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني اجعلني كما محمد وعلى محمد، مقبولين الدعاء، ما طلبوا منه شيء إلا ويستجيب له. ليش؟ أن اعتقدوا بقرب الله واقتربوا منه. يسألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بعد فليؤمنوا بي وليستجيبوا. آمنوا بالله واستجابوا له، فاجعلنا كما كان محمد وآل محمد، آمنوا بالله واستجابوا له، فاستجاب الله دعاهم في الدنيا والآخرة، أعطاهم ما ردهم، بل لا يردهم أبدا. نعم، بإمكاننا نصل لهذه الدرجة من خلال تجذير الإيمان، ترتيخ الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني اجعلني بعقيدة محمد وآل محمد موحد لك، لا اجعل لك ضد ولا شريك، كما كان محمد وآل محمد اعتقدوا بالله ولم يجعلوا لله ضد لا حاكم ولا صاحب مال ولا صاحب جاه، كل هؤلاء ابدا لا يمكن يكونوا أضداد أو أنداد لله. جاءوا تقوم كلوا، فيجعلني مع محمد قال محمد، فبالتالي لا أجعل ضد ولا أجعل ند ولا أدعو ند، ما أطلب الله من محمد وآل من الله ومن محمد وآل محمد باعتبارهم هم الطريق والوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أرفع درجات محمد وآل محمد، يعني اجعل منهجهم واضح، افكارهم واضحة، قيمهم واضحة، مبادئهم واضحة، اجعل هذه الامور كلها ارفعها، خلها تبين شاخصة للعالم للحياة. اجعل هذه المواقف شاخصة للعيان حتى يقتدى بها، افكارهم، نظرياتهم، معتقداتهم، سلوكيات، نجعلها شاخصة. وأنا يا رب سأسعى لإظهار فضائل محمد وآل محمد، فضائل من حيث المواقف والمبادئ والقيم والأفكار، مواقف البطولية التي بها تحقق الإسلام، المواقف والفضائل التي ينقلها التاريخ وجميع الفرق الإسلامية تقرها أيضاً. المواقف الكبيرة، جهاد علي، دعاء زين العابدين، مواقف الحسن، مواقف الحسين سلام الله، مواقف بقية أهل البيت، تلك المواقف وتلك الأفكار وتلك الروايات، هذا لازم نذكر. قال علي بن أبي طالب، قال جعفر بن محمد، قال الحسن بن علي، قال موسى بن جعفر عليهم جميعا سلام الله، هذا قال وما شاء الله، هذا أبغاه حتى الناس تعرف. يعني لما أنا أجي أقول كثم قال الإمام الصادق حينما راسله أو طلب منه الخليفة العباسي أن يكون في مجلسه، قال له من يريد الدنيا لا يمتحك، ومن يريد الآخر لا يصحبك. هذا قيم، أفكار، رؤى، مواقف تبين لنا طريقة الحياة. حينما يكون الإمام الرضا سلام الله عليه يجبر على الولاية يقول أنا لا بشارك، لا أقر قرار ولا أقر قرار، فيصير أبدا ما يتلوث ولا بذرة من حكم الظالم، ولا بذرة من يتلوث. مواقف، هذه دروس، هذه عبر تعلم منها من أهل البيت، هذه لابد أن تظهر حتى تكون هي النماذج. حينما يكون الأمير سلام الله عليه يجلس في مجلس الخلفاء، يكون صاحب كلمة، آمر ناهي في مجلس الخليفة، لكنه هو الآمر، هو الناهي، هو المرجع الذي يلجأ إليه، لولا علي لهلك عمر. لا أبقى من الله لمعضلة ليس لها علي الحسن. زين، فبالتالي أكو كانوا في الساحة، كان لهم وجود، كانت لهم مواقف، كانت لهم رؤى، لهم روايات، لهم أفكار، نظريات من السماء وما ينقطع عن الهواء. حديث هذا رسول الله ولأن جميعا حديث حديث أبي وحديث أبي حديث جدي عن ابن أبي طالب وحديث جدي حديث رسول الله عن جبريل عن الله، ما ينقطع عن الهواء بالكامل. هذه أحاديث، هذه روايات، هذه مواقف، هذه سلوكيات، هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني اجعلها واضحة لي حتى نقدر أقيم المواقف، مو موقف واحد، مجموع مواقف أهل البيت، حتى تكون عندي رؤية واضحة أقدر أميز. اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني عرفني بمنهج محمد وعلى محمد، ارفعه، أظهره، عرفني إياه، خلي يكون له ظهور، واجعلني متبع له، اجعلني معهم في كل شيء. تعافي هذا كاش، تعافي عن الوجعية، أنا كتعي وجه، يعني يقولوا هذا تعافي الملك، لأن أصبح ملك، أنا استيقظ بأهل البيت، يعني أكون منهم، يعطنا منا، يعني ياكم من لا تأخذ إلا عنا تكون منا، من أهل البيت التوجه بأهل البيت، لكن مو بالكلام، مو باللسان، هذا الشيء بالعمل، يعني تكون معتقداتي، رؤاي، أفكاري، أنا أجي ألاحظ من أهل البيت، أهل البيت تعرضوا للمضايقات، ما كلموا بسبب تحملوا مسؤوليتهم، إذا أنا لا بد أن أتحمل مسؤوليتي ما أتنازل عنها. أهل البيت دخلوا السجن، سجنوهم، عذبوهم، درجروا فيهم، أهانوهم، اعتقلوهم، أتنوهم، هذا أهل البيت. إذن هذا منهج، تحملوا من أجله هذه الأناء، هذه الأناس. أيضا لا بد من حمل، لا تجي الدنيا وتضغط علينا، ولا تجي تبريرات من هنا وهنا. أنا لا بد عن أي شيء، لا بد أبحث في أي موقف، في أي رؤية، لابد أن أجد إلهم يبرر من أهل البيت اللي هي مرفوضة، لازم، وما أخدع نفسي ولا أخدع الناس، لازم أجي ألاحظ بالفعل هل هذا هو منهج أهل البيت، هل هذه الطريقة، لأن هناك مورد تقية، هناك مورد حوار، هناك مورد اجتماعي، هناك مورد سياسي، هناك مورد ثقافي، هناك مورد عقائدي، وكل هذه الموارد إلى ظروفها وما شابه. الإمام يناقش في أمور عقائدية في مجالس متعددة، كل مجلس بحسب ظروفه يناقش بطريقته الإمام. كل مجلس وهكذا مواقف سياسية لكل ظرف على حسب الظرف الإمام يكون، على حسب الأمور المحيطة الإمام بناء على مو خضوعا للظرف، إنما لا خضوعا للقيم، قيم أحكمها. لأن هنا أكو يعني بمعنى آخر أكو عدة أمور أن يتطلب هذا الموقف، لكل شيء موقع. زين، هذا هنا يحتاج إلى دعاء، هذا الوقت يحتاج إلى صلاة، هذا الوقت يحتاج إلى قراءة القرآن على حسب. والإنسان لما يجي يسأل الإمام يجيبه على حسب مستواه. إنما عشان الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. يعني بالتالي ذاك الشخص يتطلب طريقة خاصة من الإمام خاطبة ومن الرسول خاطبة. نفس الشيء نفس الظرف يتطلب موقف لي على حسب هذا الظرف، موقف شرعي مو خضوعا للظرف، مخضع الظرف للشرع، يعني ما من ظرف إلا وله موقف شرعي، فهذا الظرف يتطلب هذا الموقف. هاي الطريقة من البيت تابع للبيت، من البيت على البيت في ابنه، هذا الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أساس البسمة أيضا صوب أهل البيت، أجعلني أنتج من أهل البيت. هذا بالنسبة إلى بعض معاني اللهم صل على محمد وعلى محمد، خلاصة أن أرفع محمد وعلى محمد، أرفع منهج محمد وعلى محمد، اجعلهم شاخصين أراهم الناس، اجعلني أراهم وأرى منهجهم وأرى أفكارهم حتى أكون معهم في هذه المنهج وهذه الأفكار. أنا ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا مع محمد وعلى محمد، اللهم اجعلنا نتبع محمد وعلى محمد، اللهم اجعلنا ننتهج بمنهج محمد وعلى محمد، اللهم اجعلنا نتشبث منهج محمد وعلى محمد، اللهم اجعلنا نلزم منهج محمد وعلى محمد في كل شيء، في السياسة، في الأدب، في السلوك، في الأخلاق، في الاجتماع، في الاقتصاد، في كل شيء نلزم منهج محمد وعلى محمد. ذهب النساء قال الصلاة على محمد وعلى محمد.